الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصوت يا شيخ معي. الصوت والله هذه غير واضح يا شيخ، وهذا الشيء اللي أنت أعطيتني إياه يعني. أكثر؟ لا والله نفس الشيء يا شيخ. طلع علي إن شاء الله. الآن جاي لك. نعم. نعم يا شيخ الآن واضح. نعم بارك الله فيك. وصلنا إلى أين؟ بارك الله فيك. دليل الاستعاذة. دليل الاستعاذة. يعني من أنواع العبادة. قالوا أنواع العبادة. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع. ومضى معنا هذا كله، وصلنا إلى قوله ودليل الاستعاذة، وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. نعم تقرأ ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهكذا الاستعاذة عبادة، أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس، فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذن ومن كل عدو أمر مأمور به، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعاذ بالله سبحانه وتعالى عبادة، عبادة وهو طلب العوذ به تعالى. الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى إن أصابه يعني مكروه أو شعر بمكروه أو بشر أو نحو ذلك، فهذه الاستعاذة ينتفع منه الإنسان بنفع كثير. أولا هي عبادة يتوجه بها إلى الله، ثم الأمر الثاني أو الآخر أنك بإذن الله تعالى تنجو مما تخاف. لكن بعض الناس تجدهم إذا خافوا من شر أو من عين أو غير ذلك يتوجهون إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيستعيذون بغير الله، كما يستعيذوا بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين أو بالأولياء أو ب الأحجار والأشجار ونحو ذلك، أو بالخرق الخضراء ونحو ذلك مما لا يجوز الاستعاذة بها. وقوله ودليل الاستعاذة أن الاستعاذة عبادة عليها دليل من الله سبحانه وتعالى، فصرف هذه العبادة لغير الله كفر مخرج من الملة نعوذ بالله. نعم. ثم قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. قال الإمام الجزاز رحمه الله تعالى وهكذا الاستغاثة عبادة، أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو أو تطلبه إنزال الغيث أو تطلبه إنزال الغيث المبارك أو يكشف الضر أو يكشف الضر، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا يخفى عليكم أن الفعل إذا أو المصدر إذا دخل به الألف والسين والتاء هذا دليل على الطلب، الاستغاثة طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، فهذه الاستغاثة عبادة ما ينبغي أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يستغيثون بالغائبين أو بالأموات أو يستغيثون بالجن ونحو ذلك، فهؤلاء حقيقة عملهم في خسارة. فالله تعالى بين كيف تكون الاستغاثة في هذه الآية، فقال تعالى إذ تستغيثون ربكم تطلبون الغوث من ربكم فاستجاب لكم، وهذه بشرى بارك الله بكم، قوله تعالى فاستجاب لكم بشرى أن الذي يستغيث الله تعالى فالله تعالى يستجيب له، الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتوجه لغيره فهذا مظنة الاستجابة بإذن الله تعالى. نعم. المقال ودليل الذبح، أي أن الذبح عبادة، ودليلها قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال وهكذا الذبح عبادة، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، المقصود بالنسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يشمل الذين يذبحون للقبور أو يذبحون لما يسمونهم الأولياء تقربا إليهم، أو يذبحون للجن. بعض الناس يذبحون الذبائح إذا بنوا بيتا جديدا يذبحون في الأساس، هذا الذبيحة إنما تذبح خوفا من الجن، أو يذبحون ذبيحة ويلطخون بها السيارة أو نحو ذلك، هذه ذبيحة ليست لله سبحانه وتعالى. وقسم آخر يذبحون تحت قدم من يأتي من الغائبين، هذه ليست لله لا تؤكل كما قال أهل العلم. وقسم منهم يذبحون ذبائح لأجل أو لأجل يعني ما يكون من صلح، أحيانا في الصلح يفرضون على شخص أن يذبح كذا للشخص الآخر، فهذا أيضا فيه مظنة أن يكون هذا الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. لا بأس أنهم لو يعني اجتمعوا بعض الصلح وأرادوا أن يعني يفرحوا وأن يصنعوا طعاما هذا لا بأس، لكن ما يكون أحيانا في الصلح هذا من قبيل التقرب إلى الأشخاص، يعني فلان يذبح لفلان كذا. نعم. ولكن وهناك ذبح مباح كما يذبح لأهله أن يطعم لأهله أن يطعم أهله، أو يذبح لأجل أن يبيع اللحم، هذا ذبح مباح. نعم بارك الله بكم. وهناك ذبح مسنون أو واجب كالأضاحي ونحو ذلك والنذور والكفارات، هذه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهكذا النذر عبادة، قال تعالى يوفون بالنذر أي من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فالنذر عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء. والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة. يعني أصل النذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير، وإنما النذر لا يأتي بخير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال: إن النذر لا يأتي بخير. نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه الوفاء بما تقدم. أما لو نذر معصية فلا يوفي بهذا النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. كمن ينذر مثلا أن يذهب إلى القبر الفلاني، أو الذي ينذر للقبر الفلاني. والنذر أحيانا يكون يعني هو الأصل فيه لله، ثم بعد ذلك يقع الشرك في النذر. وأحيانا يكون النذر من أصله شرك. أما الصورة الأولى التي تكون بها يكون بها النذر لله ثم يطرأ عليها الشرك، كمن يقول: لله علي، أو إن شفى الله ولدي فلي مثلا عبد القادر الجيلاني أن أفعل له كذا وكذا. فهذا أساسا يقول أو يعترف بأن الله هو الذي يشفي، ثم لما يأتي إلى النذر يقول: فإني سأفعل هذا النذر للقبر الفلاني. وهناك نذر ابتداء هو شرك، كان يقول: يا بدوي أو يا رفاعي، إن شفيت ولدي لك علي كذا وكذا. فهذا أيضا شرك، نسأل الله العفو والعافية من جميع صور الشرك. والنذر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، ولكن يستخرج منه البخيل. حتى النذر الطاعات، بارك الله لكم، النذر الطاعات يوفي الإنسان بها، لكن ما يشترط فعل الطاعة، لا يشترط فعل الطاعة على حصول أمر معين. الإنسان لو نذر أن يفعل مثلا، قال: لله علي أن أصوم لو أن الله شفى ولدي، فهو ماذا يقال؟ بارك الله فيك، ابتداء لا يعلق هذا، فيذهب فيصوم لله سبحانه وتعالى ولا يعلق على هذا، بل عليه أن يبادر بفعل هذه الطاعة، سواء فعل الله له مقصوده أو استجاب له مقصوده أم لم يستجب. نعم. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا كما بينا لكم بارك الله، هذا وصف المؤمنين. نعم. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نقف عند الأصل الثاني. وأريد أنتم معي؟ نعم. أريد أن أقول لأحد الأخوة مني حاجة، سألني عن ضرب المثل لله سبحانه وتعالى، فقال: يعني لماذا لا يجوز تشبيه الله؟ هل الأخ حاضر، ذلك الأخ الذي سألني عن ضرب المثال؟ نعم حاضر يا شيخ. سألني فقال: لماذا يعني لا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى بالملك الظالم؟ ثم نسمع في كلامك يعني ضرب مثل، أني ضربت مثل لله سبحانه وتعالى. أقول: بارك الله فيك، الله تعالى يقول: ولله المثل الأعلى. الأمثال الحسنة والأمثال التي فيها الخير تضرب لله سبحانه وتعالى مع إثبات أن الله لا يقاس بخلقه. فعلى سبيل المثال الآن بين يدي كتاب العقيدة الواسطية وأقرأ لكم من الكتاب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله في الواسطية الذي يريد أن يرجع إلى الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الآية الخامسة والسادسة من أدلة علو الله سبحانه وتعالى علوه تعالى. فقال يعني معلقا على قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله مع بارك الله يقول فالظرف هنا بألوهيته يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض وأما هو عز وجل ففي السماء. الآن صار واضح هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يضرب هذا المثل يعني كتقريب للسامع وتقريب للقارئ لقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فأقول المثل الأعلى ممكن ضربه لله سبحانه وتعالى تقول مثل هذا مثل ما أورد الإمام ابن عثيمين رحمه الله ويعني إذا أحرصتم أعيد لكم الكلام يعلق على قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يقول يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة فهو نفسه في واحد منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض وأما هو عز وجل في السماء. الأمثال الحسنة صبر لله سبحانه وتعالى مع إثبات أو مع تنزيل التشابه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق بالخالق. فهذا مثال بين يدي الآن لإمام من أئمة هذا الزمان رحمه الله والإمام ابن عثيمين يضرب مثل لتقريب المعنى. نعم. أما المثل الذي يضرب فهو مثل السوء هذا الذي يشبه الله سبحانه وتعالى بملك ظالم ما أحد يستطيع لا أحد يستطيع أن يدخل عليه فهذا مثل لا يضرب لله سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم ونسأل الله أن يعلمني وإياكم. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.